نقدر نقول انه يعني اللي قام ليلة القدر وفعلا يعني كانت ليلة قدر قام كقيامنا هيك، قرأ قراءة القرآن، دعا، هل يحظى بعبادة كذا سنة 300 سنة؟ أربع شهور. هذا جوابه يحظى بمقدار ما أحسن من صلاته. أيوه. أما نفس القيمة هذا بده إنسان كامل. طيب مثل المغفرة التي رتبت على مثلا الصلاة. أيوه. الصلاة كفارات لما بينها. الجمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان وهكذا، كل شيء بحسبه. حتى شيخي من صلى بالحرب 100,000 على نفس الوزن صابق بيصلي ويدعو غير ليلة القدر، وطبعا إنه بالثواب الأجر بقى أحسن وأتقن بالقراءة والصلاة، فشو صف الفرق بين هالليلة وليلة ليلة القدر يسأل عليها الأخ أبو عبد الله؟ قوة ما جاء في الإجابة، يعني ما في خصوصية بين القدر، هاي الخصوصية قوة الرجاء في الإجابة من جهة، والفضيلة هذه سأل عنها أبو عبد الله من جهة أخرى. مفهوم الجواب؟ ما في جواب.